البلوغ. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة في أصحابه وتأخرا فقال قدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعد. تمام. نعم نعم نعم. أعطونا البلوغ. نعم طيب. نعم. تمام. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال اتجه رسول الله صلى الله عليه وسلم هجرة بحصبة فصلى فيها فتتبع إليه رجال يزال يصلون بصلاته في الحديث وفيه أفضل صلاة المرء في بيته إلا المحفوظة من عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الله عن جاد الزبير رضي الله عنه أن رسول الله في أصحابه تأخر فقال تقدموا فأتموا بي وليتم بكم من بعدكم. رواه مسلم. تمام. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال احتجى رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرة وين اللي يطلع عشان الساعة تطلع عندنا نشوف. أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. رواه مسلم. نعم. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال احتجى رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرة بحلة فيها فتتبع إليه رجال. خلنا كذا الحين كذا نشوف. وعن أبي سعيد أخت لسنا نشوف. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مسلم رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال تقدموا وليأتم بي من بعدكم. رواه مسلم. وليأتم بكم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال تقدموا فصلوا بصلاته وليأتم بكم. هذا ماشي اللي تغير حالها من حالها. أنت لا شوش شوش راح هذه حتى الأول أحسن. نعم. زيد بن سعد رضي الله عنه قال تجرى الصلاة صلى الله عليه وسلم تجرى تنتقص فصلى فيها فتتبع عليه رجال وجاءوا يصلون لصلاة الحديث في أقل صلاة الله بيته إلا المكتوبة. متفق عليه.